ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد منهم، أي من سلف هذه الأمة من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم، ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لم يقل أحد قط منهم أن الله ليس في السماء كما يقوله هؤلاء النفاس الذين ينفون عن الله صفة العلو. فلم يؤثر عن أحد من هؤلاء السلف أنه أشار إلى إقرار مذهب هؤلاء النفاه، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. القول الأول إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش، هذا مذهب جمهور نفاس العلو، جمهور نفاس جمهور المعطلة. ولا أنه بذاته في كل مكان، هذا مذهب الحلولية، وغالبا ما ينتشر هذا المذهب عند أهل التصوف الغلاة من الصوفية، يزعمون أن الله حال في كل مكان وأنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، بمعنى لا يقال أنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. وهذا مذهب غلاة النفاة، وكان يقول به الفلاسفة قديما، ثم تبعهم على هذا المذهب متأخر الأشاعرة، ومتأخر الأشاعرة قالوا بذلك للفرار من إلزام أهل السنة لهم بالدليل العقلي على إثبات صفة العلو، وذلك أن أهل السنة قالوا لهم: هل الله عز وجل لما خلق هذا العالم خلقه داخل ذاته أو خارج ذاته؟ القسمة العقلية تقول: إما أن يكون خلق هذا العالم داخل ذاته أو خلقه خارج ذاته. هل هناك قسمة ثالثة؟ وهذا ما أورده الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية. فالجواب عقلا أن الله خلق هذا العالم خارج ذاته سبحانه، فإذا كان خلقه خارج ذاته فلا بد أن يكون عاليا عليه، لأن هذه الجهة هي أشرف الجهات بالنسبة له. لما وجهوا بهذا الدليل العقلي، يعني أنتم تعرفون أنهم سلطوا التأويل على الأدلة النقلية، وردوا كثيرا من الأحاديث المثبتة لصفة العلو بحجة أنها آحاد، لكن الآن هذا دليل عقلي، وأنتم تقولون بالعقل. فقالوا إذن نقول أن الله لا داخل العالم ولا خارج منه. سبحان الله، هل يمكن للعقل أن يتصور موجود لا داخل العالم ولا خارجه؟ إذن أين هو؟ ولا متصل بالعالم ولا منفصل بهذا العالم، إذن أين هو؟ ولهذا هم فروا من تشبيه الله عز وجل بإيش؟ بالموجودات، فشبهوه، يا ليتهم شبهوه بالعدم، شبهوه بأعظم المعدومات وهو الممتنع. معروف أن المعدوم ينقسم إلى قسمين، ممكن الوجود وممتنع الوجود. فممكن الوجود مثلا هذا الكأس قبل صناعته، معدوم ولا موجود؟ معدوم. ويمكن وجوده ولا ما يمكن؟ يمكن وجوده. طيب كون هذا الكأس لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، هذا أمر ممتنع، والممتنع يمثل له العلماء بالجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أنتم معي ولا لا؟ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، مثل الوجود والعدم والحياة والموت. يعني لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلا بد من أحد هذين النقيضين، بخلاف الضدين. الضدان هما اللذان لا يجتمعان لكن ربما يرتفعان معا، مثل السواد والبياض. لا يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لكن ربما يكون لا أسود ولا أبيض، أحمر أصفر، واضح؟ فعندنا كون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، هذا رفع لإيش؟ للنقيضين، وهذا من أعظم الممتنعات عقلا. فهم الآن فروا، كونهم ما وصف الله عز وجل بالعلو خشية إيش؟ الوقوع في التشبيه. التشبيه بماذا؟ بالموجودات. فشبه الله عز وجل بأعظم الممتنعات، وهذا هو غاية الضلال والانحراف. يا إخوان لاحظوا، قد يقول عاقل، قد يقول إنسان، هل يمكن شخص يؤمن بهذا الشيء؟ نعم، هؤلاء فطاح أئمة، ومع ذلك لما تقول هل الله داخل العالم أو خارجه، يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه. هذا العقل معاشر الإخوة الذي أعطاه الله الإنسان وميز الله به الإنسان على سائر الكائنات ليكون إيش؟ ليكون سببا لهدايته. ولهذا نقرأ كثيرا في القرآن أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. لكن إذا استخدمه الإنسان في غير ما خلق له، أو أقحمه في أمور فوق طاقته، انقلب هذا العقل الذي هو في الأصل أساس للهداية، انقلب سبب لغلاء صاحبه، كما حصل مع هؤلاء. هؤلاء أرادوا أن يحملوا عقولهم فوق طاقتها، والعقل معاشر الإخوة حاسة كسائر الحواس، له حد وله طاقة. هذه اليد أعطاك الله إياها، لكن تستخدمها في حدود ما خلقت له. تستطيع ترفع بها هذا الإناء، تستطيع ممكن ترفع بها هذه الطاولة، لكن لو أراد إنسان أن يرفع بهذه اليد هذا المسجد هل يمكن؟ ولو حاول لتلفت يده. والسبب أنه أراد أن يستخدمها في شيء أعظم من الطاقة التي خلقت لأجله. كذلك العقل، هؤلاء أرادوا أن يقسموا عقولهم في كل شيء، ولهذا جعلوا العقل هو الميزان حتى في الأمور الغيبية، حتى في الأمور المتعلقة بالله عز وجل. ولهذا عادت عقولهم وبالا عليه، وصارت سببا لضلالهم وانحرافهم، حتى انتهوا إلى مثل هذا المذهب الخبيث. إذا كان الله عز وجل ليس في داخل العالم ولا خارجه، أين هو؟ إذن هو العدم. ولهذا قال محمود بن سبكتين لذاك النافي لما وصف الله عز وجل بهذا النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، قال ميز لي بين هذا الرب الذي تعبده وبين العدم. لو قلت لك صف لي العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. ولهذا قال العلماء المعطل يعبد إيش؟ عدما، والممثل يعبد صنما. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع. وهذا أيضا مذهب المعطلة، أنه لا تجوز الإشارة إلى الله بالإصبع، لأنك إذا أشرت إليه فقد حددت مكانه، وعندهم أن الله عز وجل لا مكان له. ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم في حجة الوداع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع له في هذا الموقف ما لم يجتمع له في موقف آخر، اجتمع له من أصحابه أكثر من 100,000، وأنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، لأن كل أمة ستسأل عن رسوله، هل بلغ؟ هل قصر في البلاغ؟ فكأنه يقول إن كان هناك من تقصير فأنا الآن موجود حي بين أيديكم بين أظهركم، سألوني أجبكم، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فاستشهد الله عليهم، الشاهد أنه قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ينكبها بمعنى يميل إصبعه إليه. فهذا دليل على جواز الإشارة إلى الله حسا خلافا لمذهب المعطلة، إضافة لحديث الجارية السابق كما في صحيح مسلم لما سألها أين الله قالت في السماء وأشارت إلى السماء. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع، يعني لا تجوز الإشارة، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. يعني المؤلف يقول فإن كان الحق هو هذا الذي جاء به هؤلاء النفاة المعطلة وما قالوه خلاف لما ثبت في الكتاب والسنة, لأن نعلم أن مذهبهم مخالف لنص القرآن والحديث كما في الأدلة السابقة, وذكر الشيخ أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة ما يقوله هؤلاء. إذن عندنا ما يقوله هؤلاء المعطلة خلاف ما جاءنا في الكتاب والسنة. يقول كيف يتصور أن يتكلم الله عز وجل ورسوله بما هو نص لا يحتمل التأويل أو بما دلالته دلالة ظاهرة له احتمالات بخلاف الحق. هم الآن يقولون أن الحق هو الذي جئنا به وهو الذي نقول به, نعم, ودلالة الكتاب والسنة على خلاف ما قالوا به. إذن فكل ما في الكتاب والسنة خلاف الحق الذي يجب اعتقاده, والحق متوقف على كلام هؤلاء أنباط الفرس كما وصفهم الشيخ رحمه الله, أي أخلاق أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. فمذهب هؤلاء كما عرفنا هو مستقى من أي شيء؟ من الكتاب والسنة؟ أبدا, أصوله وقواعده وأسسه مأخوذة من فلسفة اليونان ومن ديانة اليهود والنصارى. نعم. فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقول ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا, لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير, بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. نعم. يقول الشيخ لازم قول هؤلاء أن الكتاب والسنة لم يبين الحق الذي يجب اعتقاده على كل مكلف, وإنما الحق هو الذي جاء به هؤلاء, فلازم ذلك أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير لهم إيش من مجيء الكتاب والسنة, لأن مجيء الكتاب والسنة ما زادت الناس إلا حيرة. لازم قولهم أن الهداية لا تؤخذ من الكتاب والسنة, إذا ما فائدة الكتاب والسنة؟ وسيذكر الشيخ بعد أسطر أن هذا القول صرح به بعضهم وهو لازم للبعض الآخر. وكون الكتاب والسنة بناء على قولهم ضرر محض لا شك, كانت أدلة الكتاب والسنة